وعن مجاهد وعكرمة أنه بلعم باعر، وقال مالك بن دينار كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشدائد. بعثه نبي الله موسى إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى وترك دين موسى عليه السلام. وقال عبد الله بن عمرو هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت الطبري، وقد روي عن غير وجه وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليه، وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه كان، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغته إعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله. وأما مرثاة المشهور، نعم، ورثاه مرثاة بمرثاة بليغة قبحه الله. وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره من علماء السلف كان رجلا مجاب الدعوة لا ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وقال ابن عباس لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه يعني بلعام أتاه بنو عمه وقومه أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليه، فذلك قوله تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الطبري. وقوله تعالى فأتبعه الشيطان أي استحوذ عليه وغلبه أمره، فمهما أمره امتثل وأطاعه، ولهذا قال فكان من الغاوين أي من الهالكين الحائرين البائرين. وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله نعم سيدي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رد الإسلام اعتراهم إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي المرمي أو الرامي؟ قال بل الرامي. إسناده جيد، ذكره ابن حجر في المطالب العالية وأورده عن أبي يعلى ولم أجده عنده. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ولكنه أخلد إلى الأرض أي مال إلى زينة الدنيا وزهرتها وغرته كما غرت غيره من غير أولي الأبصار من غير أولي البصائر والنهى. قلت هو بلعام ويقال بلعم بن بعوراء، وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال ابن عساكر هو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه. وقوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اختلف المفسرون في معناه، فعن سالم أبي النضر أن بلعام اندلع لسانه على صدره فتشبيهه بالكلب. نعم بلعمن لا عن سالم بن ممنوع. طيب فعن سالم ابي النضر ان بلعاما اندلع لسانه على صدره فشبهه بالكلب في لهثه في كلتا حالتيه ان دجر وان ترك. وقيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره عليه وان تركت وعدم انتفاعه بالدعاء الى الايمان وعدم الدعاء كالكلب في لهثه في حالتيه إن حملت عليه وإن تركته فهو يلهث في الحالين. فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه كما قال تعالى سواء عليه يا فين لحظة لحظة سيدة كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ونحو ذلك. وقيل معناه أن قلب الكافر المنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجوب، فعبر عن هذا بهذا نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره.

كما قال قتادة وهو كما قالاه، كقوله وهو تعالى كما لا قال تأتيني. قوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض والله أعلم. وقال السدي خفيت في السماوات والأرض فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك قيام مقرب، فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا تأتيكم إلا بغتة يبغتهم قيامها تأتيهم على غفلة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد ناشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ورواه مسلم بمعناه. وقوله يسألونك نعم سيد أكلته أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ورواه مسلم بمعناه. هذا سيدنا تقوم على أشر الناس، هذا بعد قبض أرواح المؤمنين. نعم. وقوله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها، اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه كما قال ابن عباس يسألونك كأنك حفي عنها، يقول كأن بينك وبينهم مودة كأنك صديق لهم. قال ابن عباس لما سأل الناس محمدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حفي بهم، فأوحى الله عز وجل إليه أنما إنما علمها عنده استأثر بعلمها، فلم يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا رسولا. وقال قتادة قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى استطعت. نعم إن بيننا وبينك قرابة قرابة إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة. فقال الله عز وجل يسألونك عن الساعة يسألونك كأنك حفي عنها. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك السدي، وهذا قول. والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره يسألونك كأنك حفي عنها، قال استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها. وكذا قال ابن عباس يسألونك كأنك حفي عنها، يقول كأنك عالم بها لست تعلمها. قل انما علمها عند الله، انظر هذه الاقوال باسانيدها عند الطبري. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم كانك عالم بها وقد اخفى الله علمها على خلقه. وقرا ان الله عنده علم الساعه الايه. وهذا القول ارجح في المعنى من الاول والله اعلم. لهذا قال قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولهذا لما جاء جبريل صلى الله عليه وسلم في صوره اعرابي ليعلم الناس امر دينهم، فجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس السائل المسترشد وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، ثم قال فمتى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها منك، لست أعلم لست أعلم بها منك ولا أحد بها من أحد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم. ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال يا محمد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أم على نحو من صوته، قال يا محمد متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وهذا له طرق متعددة بهذا الحديث ولا بهذا، وبعد كده كل حديث مختصرا الحديث الحديث. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وهذا له طرق متعددة في الصحيحين البخاري بنحوه ومسلم وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب، وهي متواترة عند كثير من الحفاظ

فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه، فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا، وذلك أول الحمل، لا تجد المرأة له ألما إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به، قال مجاهد استمرت بحمله، وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي نحوه. وقال ميمون بن مهران عن أبيه استخفته، وقال أيوب سألت الحسن عن قوله فمرت به، قال لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي إنما هي فاستمرت به. وقال قتادة استبان حملها. وقال ابن جرير معناه استمرت بالماء قامت به وقعدت. وقال ابن عباس استمرت به فشكت أحملت أم لا، فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي كبر الولد في بطنها. دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. ذكر المفسرون ها هنا آثارا وأحاديث منها ما روى الإمام أحمد في مسنده عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه، أحدها أن عمر بن إبراهيم أحد رواته، قال أبو حاتم الرازي أن عمر بن إبراهيم أحد رواته، قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. وروى ابن جرير عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وروي عن الحسن أيضا عن عانى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، نعني قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. وروي عنه كذلك أنه قالهم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وأسانيدها صحيحة عن الحسن رضي الله رحمه الله أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه ولا غيره، ولا سيما مع تقواه وورعه، مع تقواه الله مع تقواه الله وورعه. فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب. لما عدل عنه هو ولا غيره. ولا سيما مع تقواه لله وورعه. هذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما، كما سيأتي جميل والله. بيانه إن شاء الله. إلا أننا برئنا من عقدات المرفوع والله أعلم. فأما الآثار فعن ابن عباس كما روى الطبري قوله في آدم هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله فمرت به فشكت حبلت أم لا، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فآتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا، وزين لهما الباطل إنه غوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فمات. فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول. فسميا ولدهما عبد الحارث، فذلك قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. وقد تلقي هذا الأثر عن ابن عباس من الصحابة، لا تلقى وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي واللكاء. كلام تاني؟ طيب. قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب. فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم، وهذا يظهر عليه والله أعلم أنه من آثار أهل الكتاب. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثتكم إذا حدثت

ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنم صنيعه أيضا، حتى أخذاه مرة فقرن معه جرو كلب ميت، ودليه في حبل في بئر هناك. فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر، فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، وقال: تالله لو كنت إلها مستدن. مستدا لم تكو الكلب جميعا في قرن. ثم أسلم فحسن إسلامه، وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنهم وأرضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه. وقوله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، كما قال إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها، أي مخلوقات مثلهم، بل الأناسي أكمل منها، لأنها تسمع وتبصر وتبطش، وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. وقوله تعالى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين، واجهدوا جهدكم جهدكم إن ولي الله، نعم جهدكم اجعلوا جهدكم. نعم. واجهدوا جهدكم. قوله تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي الله حسيبي وكافيي، وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ، وهو ولي في الدنيا والآخرة، وهو ولي كل شيء، وهو ولي كل صالح بعدي. وهذا كما قال هود صلى الله عليه وسلم لما قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه، إلى آخر الآية، مؤكد لما تقدم، إلا أنه بصيغة الخطاب، وذلك بصيغة الغيبة، ولهذا قال: لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وقوله: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إنما قال ينظرون إليك، أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد، ولا مبصرة؟ لا، ما هي مبصرة اللي صور يعني بتشوف، حولاء يعني لا تبصر. مصورة كأنها ناظرة وهي جماد. لهذا عاملهم معاملة من يعقل، لأنها على صورة مصورة كالإنسان، وتراهم ينظرون إليك، فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدي: المراد بهذا المشركون. وروي عن مجاهد نحوه: والأول أولى، وهو اختيار ابن جرير، وقاله قتادة. قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال ابن عباس: قوله خذ العفو يعني خذ ما عفا لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات. قاله السدي وقال ابن عباس أيضا: أنفق الفضل، ابن أبي حاتم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أمره الله تعالى بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين، ثم أمره بالغلظة عليهم. اختار هذا القول ابن جرير. وقال مجاهد في قوله تعالى: خذ العفو، قال: من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس. وقال هشام بن عروة عن أبيه: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قال: إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس، وعن ابن عمر وعائشة أنهما قال مثل ذلك، والله أعلم. وفي رواية عن ابن الزبير: خذ العفو، قال: من أخلاق الناس، والله لآخذنه منهم ما صحبتهم، وهذا أشهر الأقوال. وقال البخاري في الترجمة: قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، العرف المعروف. عن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن فنازل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته أصحاب ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين،

وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية. فإن الله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء، أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام، لا الفاتحة ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي، وهو القديم كمذهب مالك ورواية مذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل. رواية عن أحمد نعم، ورواية عن أحمد بن حنبل. كمذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل، لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجريد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية بما ورد في الحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعا، وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا، وهذا أصح. وهذه موقوفا المسألة عن مالك، موقوفا أيوه، وفي وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفا، وهذا موقوفا صح. وهذا أصح. هذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفا على حدة، واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجارية أيضا، والله أعلم. وقال ابن عباس في قوله كتاب يا سيدنا: القراءة خلف الإمام. القراءة خلف الإمام والبيهقي نعم، نفس اللفظ. أصلا وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة المفروضة. وكما روي عن عبد الله بن المغفل وعن مجاد قال في الصلاة وعنه أنه قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغيرهما أن المراد بذلك في الصلاة، وقال مجاد أيضا في الصلاة والخطبة يوم الجمعة، وعن عطاء مثله، وعن الحسن في الصلاة وعند الذكر. وقال سعيد بن جبير: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. انظر هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري وما بعدها. وهذا اختيار ابن جرير، أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة، لما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وعن مجاد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا، قال: السكوت. وقال الحسن: إذا جلست للقرآن فأنصت له. قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وهذه الآية مكية، وقالها هنا بالغدو وهو أول النهار، والآصال جمع أصيل، كما أن الإيمان جمع يمين. أما قوله تضرع وخيفة، أي اذكر ربك في نفسك رغبة. نعم، كما أن الأيمان جمع يمين. كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله تضرع وخيفة، أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة بالقول جهرا، ولهذا قال: ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء ولا جهرا بليغا. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس اصواتهم بالدعاء في بعض الاسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس اربعوا على انفسكم، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، ان الذي تدعونه سميع قريب. البخاري ومسلم. قد يكون المراد من هذه الايه كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فان المشركين كانوا اذا سمعوا القران سبوه، وسبوا من انزله، وسبوا من جاء به، فأمره الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون، ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم، وليتخذ سبيلا بين الجهر والإصرار. ولهذا وكذا قال في هذه الآية الكريمة: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فقال: إن الذين عند رب مدح ماذا؟ مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة اليتشبه في كثرة طاعتهم وعبادتهم، ولهذا شرع لنا السجود، شرع لنا السجود. وها هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في أول في الصف، الأول. يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم: وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع. آخر تفسير سورة الأعراف، ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. والنبي فيه مش عارف، مش متابع حتى. أشوفه كده سيدنا حاضر. نكتفي بهذا، بارك الله فيك. الله استر أعلمنا ولا إيه. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله.